بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه وجوده وكرمه ومنه القراءة والتعليق على تفسير ابن جزي، ومعنى هذا الصباح بإذن الله سبحانه وتعالى سورة صاد. تفضل يا رحمة الله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: سورة داود صاد. تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة، ويختص بهذا يا شيخ أنه أحمد، قال فيه. رضي الله عنك، هتقرأ الآيات اللي عند حضرتك في المربع ده، وبعدين نقرأ التفسير، فتتحفنا بصوتك الجميل إن شاء الله. ماشي، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قال رحمه الله: صاد. تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة، ويختص بهذا أنه قال فيه معناه صدق محمد. وقيل هو حرف من اسم الله الصمد، أو صادق الوعد، أو صانع المصنوعات. والقرآن ذي الذكر، هذا قسم جوابه محذوف، تقديره إن القرآن من عند الله، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم لصادق وشبه ذلك. وقيل جوابه في قوله صلى الله عليه وسلم: إذ هو بمعنى صدق محمد. وقيل جوابه: إن كل إلا كذب الرسل، وهذا بعيد. وقيل جوابه: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، وهذا أبعد. ومعنى ذي الذكر، ذي الشرف، والذكر بمعنى الموعظة أو ذكر الله، وما يحتاج إليه من الشريعة. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، الذين كفروا يعني قريش، وبل للإضراب عن كلام محذوف، وهو جواب القسم، أي إن كفرهم ليس ببرهان، بل هو بسبب العزة والشقاق. والعزة هي التكبر، والشقاق العداوة، والشقاق العداوة وقصد المخالفة، وتنكيرهما للدلالة على شدتهما وتفاخم الكفار فيهما. قال تعالى: كم أهلكنا من قبلهم من قرن، إخبار يتضمن تهديدا لقريش. فنادوا ولات حين مناص، المعنى أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم ذلك. ولات بمعنى ليس، وهي لا النافية، زيدت عليها علامة التأنيث، كما زيدت في ربت وثمت. ولا تدخل لات إلا على زمان واسمها مضمر، وحين مناص خبرها، والتقدير ليس الحين الذي دعوا فيه حين مناص. والمناص المفر، والنجاة من قولك ناص ينوص إذا فر. قال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، الضمير لقريش، والمنذر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي استبعدوا أن يبعث الله رسولا منهم، ويحتملوا أن يريد من قبيلتهم، أو يريد من البشر مثلهم. وقال الكافرون كان الأصل، وقالوا ولكن وضع الظاهر موضع المضمر، قصدا لو وصفهم بالكفر. لوصفهم بالتوحيد. وضع الظاهر موضع المضمر، يعني الأصل الآية كما يقول وقالوا، يعني الضمير كان يكون عليهم، ولكن وضع الظاهر اللي هو وقال الكافرون ظاهر تاني عن المضمر، إظهارا للغضب يعني نعوذ بالله، وقصدا لوصفهم بالكفر. نعم. قال تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا إنكار منهم للتوحيد. وسبب نزول هذه الآيات أن قريشا اجتمعوا وقالوا لأبي طالب: كف ابن أخيك عنا، فإنه يعيب ديننا ويذم آلهتنا ويسفه أحلامنا. فكلمه أبو طالب في ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أريد منهم كلمة واحدة يملكون بها العجم وتدين لهم بها العرب. قالوا: نعم. وعشر كلمات معها. فقال: قولوا لا إله إلا الله. فقاموا وأنكروا ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. قال تعالى: وانطلق الملأ منهم طبعا أن يمشوا. في الآية دي المشركون يفهمون جيدا معنى قول الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. إن كثير من علماء التوحيد قالوا إن كثير من المشركين كانوا يفهمون كلمة التوحيد أكثر من المسلمين. مش معنى كده إن هم كفرة، لا، ولكن أعني إن هم عارفين مقتضيات وملتزمات هذه الكلمة. إن الأخ أو الأخت اللي يقول لا إله إلا الله عارف إن في ضرائب بيدفعها، إن صح التعبير يعني، وإن كان هي عبادة يفعلها لله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس يظن إن كلمة لا إله إلا الله كلمة ترددها الألسن الباهتة، وليس لها عبادة أو لها مقتضيات أو لها شروط أو لها بعض التفاصيل تأتي طبعا في كتب العقيدة. فبالتالي كثير من الناس يظنها كلمة فقط، ولكن عشان كده المشركون أبوا أن يقولون هذه الكلمة، مش عشان كلمة بس، هم قالوا نعم وعشر كلمات، يعني هو عايز كلمة ده هنديله 10 كلمات، ولكن لما عرفوا لا إله إلا الله يعني حياتهم هتختلف، قالوا لا مش هنقول كده، أجعل الآلهة إلها واحدة. اتفضل. نعم. قال تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا. انطلاق الملأ عبارة عن خروجهم عن أبي طالب، وقيل عبارة عن تفرقهم في طرق مكة وإشاعتهم للكفر. وأن امشوا معناه يقول بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على عبادة آلهتكم، ولا تطيعوا محمدا فيما يدعو إليه ولا تطيعوا محمدا فيما يدعو إليه من عبادة الله وحده. قال تعالى: إن هذا لشيء يراد. هذا أيضا مما حكى الله من كلام قريش، وفي معناه وجهان: أحدهما أن الإشارة إلى الإسلام والتوحيد، أي إن هذا التوحيد شيء يراد منا الانقياد له، والآخر أن الإشارة إلى الشرك والصبر على آلهتهم، أي إن هذا لشيء ينبغي أن يراد ويتمسك به، أو أن هذا شيء يريده الله منا لما قضى علينا به. والأول أرجح، لأن الإشارة فيما بعد ذلك إليه، فيكون الكلام على نسق واحد. قال تعالى: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. هذا أيضا مما حكى الله عنهم من كلامهم، أي ما سمعنا بالتوحيد في الملة الآخرة، لا أستاذ والمراد أحمد، به. هذا أيضا عفوا، هذا أيضا مما حكي من كلامهم. وحضرتك بتقرأ من أي نسخة؟ اللي حضرتك بعتها على على البنوك. الجروب. أيوه طيب عندي هذا أيضا مما حكي من كلامهم، ماشي اتفضل. ماشي. هذا أيضا مما حكي من كلامهم، أي ما سمعنا بالتوحيد في الملة الآخرة، والمراد بالملة الآخرة ملة النصارى، لأنها بعد ملة موسى وغيره، وهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد. وقيل المراد ملة قريش، أي ما سمعنا بهذا في الملة التي أدركنا عليها آباءنا. وقيل المراد الملة المنتظرة، إذ كانوا يسمعون من الأحبار والكهان أن رسولا يبعث يكون آخر الأنبياء. قال تعالى: إن هذا إلا اختلاق. هذا أيضا مما حكي من كلامهم، والإشارة إلى التوحيد والإسلام ومعنى الاختلاق الكذب. قال تعالى: أأنزل عليه الذكر من بيننا، الهمزة للإنكار، والمعنى أنهم أنكروا أن يخص الله محمدا صلى الله عليه وسلم بإنزال القرآن عليه دونهم. بل قال تعالى: بل هم في شك من ذكري. هذا رد عليهم، والمعنى أنهم ليست لهم حجة ولا برهان، بل هم في شك من معرفة الله وتوحيده، فلذلك كفروا، ويحتمل أن يريد بالذكر القرآن. قال تعالى: بل لما يذوقوا عذاب. هذا وعيد لهم وتهديد، والمعنى أنهم إنما حملهم على الكفر كونهم لم يذوقوا العذاب، فإذا ذاقوه زال عنهم الشك وأذعنوا للحق. قال تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ هذا رد عليهم فيما أنكروا من اختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوءة، والمعنى أنهم ليس عندهم خزائن رحمة الله حتى يعطوا النبوءة من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، بل يعطيها الله لمن يشاء. ثم وصف نفسه بالعزيز الوهاب، لأن العزيز يفعل ما يشاء والوهاب ينعم على من يشاء، فلا حجة لهم فيما أنكروا. قال تعالى: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ هذا أيضا رد عليهم، والمعنى أم لهم الملك فيتصرفون فيه كيف شاءوا، بل مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء. وأم الأولى منقطعة بمعنى بل وهمزة للإنكار، وأما الثانية فيحتمل أن تكون كذلك أو تكون عاطفة معادلة لما قبلها. قال تعالى: بل يعتقوا في الأسباب، هذا تعجيز لهم وتهكم بهم، ومعنى يرتقوا أي يصعدوا، والأسباب هنا السلالم والطرق وشبه ذلك مما يوصل به إلى العلو، وقيل هي أبواب السماء، والمعنى إن كان لهم ملك السماوات والأرض فليصعدوا إلى العرش ويدبروا الملك. قال تعالى: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، هذا وعيد بهزيمتهم في القتال، وقد هزموا يوم بدر وغيره. وما هنالك صفة الجند، وفيها معنى التحقير لهم والإشارة بهنالك إلى حيث وصفوا أنفسهم من الكفر والاستهزاء. لا، وضعوا إلى حيث وضعوا أنفسهم. نعم، إلى حيث وضعوا أنفسهم من الكفر والاستهزاء. وقيل الإشارة إلى الارتقاء في الأسباب وهذا بعيد، وقيل الإشارة إلى موضع بدر ومن الأحزاب، معناه من جملة الأحزاب الذين تعصبوا للباطل فهلكوا. قال تعالى: وفرعون ذو الأوتاد. قال ابن عباس رضي الله عنه: كانت له أوتاد وخشب يلعب بها وعليها. وقيل كانت له أوتاد يسمرها في الناس لقتلهم، وقيل أراد المباني العظام الثابتة، ورجحه ابن عطية. وقال الزمخشري: إن ذلك استعارة في ثبات الملك كقول القائل في ظل ملك في ظل ملك ثابت الأوتاد. قال تعالى: وأصحاب الأيكة قد ذكر وما ينظر هؤلاء. قد ذكر نعم. وده مر في سورة الشعراء. نعم، قد ذكر وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة. ينظر هنا بمعنى ينتظر، وهؤلاء يعني قريش. والصيحة الواحدة النفخة في الصور، وهي نفخة الصعق. وقيل الصيحة عبارة عما أصابهم من قتل وشدائد، والأول أظهر، وقد روي تفسيرها بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما لها من فواق، فيه ثلاثة أقوال. الأول: ما لها رجوع، أي لا يرجعون بعدها إلى الدنيا، وهو على هذا مشتق من الإفاقة. الثاني: ما لها من ترداد، أي إنما هي واحدة لا ثانية لها. الثالث: ما لها من تأخير ولا توقف مقدار فواق ناقة، وهي ما بين بالضم فواق ناقة، يعني لا تتأخر ولا تتوقف، قدر فواق ناقة اللي هي ما بين حلبتي اللبن، اللي هي في المرة الواحدة، يعني اللي هي ثانية، يعني ثواني، يعني حد بيحلب اللبن كده هو بينزل الثانية، هو ده اسمه فواق ناقة. ما لها من تأخير ولا توقف مقدار فواق ناقة، وهي ما بين حلبتي اللبن. وهذا القول الثالث إنما يجري على قراءة فواق بالضم، لأن فواق الناقة بالضم، والقولان الأولان على الفتح والضم. قال الله تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا. ما تكمل يعني؟ ماشي، عند حضرتك الآية دي؟ أيوه ماشي. قال تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا. القط في اللغة له معنيان، أحدهما الكتاب والآخر النصيب، وفي معناه ثلاثة أقوال. أحدها: نصيبنا من الخير، أي دعوا أن يعجله الله لهم في الدنيا. والآخر نصيبهم من العذاب، فهو كقولهم: أمطر علينا حجارة من السماء. الثالث: صحائف أعمالنا. قال تعالى: اصبر على ما طيب هو شيخ يقولون. احمد، عفوا، المقصود هنا ان هذا كما قال الله سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ان احيانا الانسان نعوذ بالله، يعني اهل الكفر على كفرهم يظنون انهم لهم قدر عند الله سبحانه وتعالى، وطالما ملكوا الدنيا فالله عز وجل راض عنهم. شوف من شدة الجحود والكفر والتكذيب والغرور، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا. من ضمن معانيها هنا القط اللي هو النصيب، يعني نصيبنا من الخير. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل كده يا جماعة النفسية، انت عمال تكلم واحد عاصي وبيعمل كبائر، وبعدين يقول لك يا اخي ربنا يا اخي يكرمني ويرضى عني، يا رب افعل كذا معي، وهو الناحية التانية مضيع كل حاجة يعني. فشوف نفسية النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة، نفسية الداعي إلى الله زي صاحب الجنتين أيضا، ما تهزش، ودخل معه جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ده هو عمال يكلمه يقول له: أنت اللي عمال تدعو إلى الله، ده أنت فقير، ده أنت مش معاك فلوس، ده أنا بص بص كده، تخيلوا كده المشهد، بص الجنتين، وعلى فكرة أنا مش هموت، ولو دول مش هيزول، ولو زالوا بعد ما أبعث، ده أنت على تنزلا معاك هيكون لي غيرهم في الآخرة. والتاني سبحان الله بيكلمه بمنتهى الثبات والوضوح. يا جماعة الإنسان بداية الهزيمة تأتي الإنسان يشك في معتقداته، وصلنا والله حالتي المادية صعبة وده أغنى، طب ما يمكن هو صح، مصري يمكن أنا مريض وده صحيح، يمكن هو اللي صح، طالما الدنيا معاه يبقى ربنا رضى عنه. لا، إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. فهنا قالوا دعوا أن يعجله الله لهم في الدنيا، يا ابن إيه اللي بتعملوه أصلا؟ طيب، فربنا عز وجل يسلي النبي عليه الصلاة والسلام: اصبر. ما أجملها من كلمة، وما أجملها من تسلية ونصيحة، وكلنا يعني يحتاج هذا الكلام. طب اصبر إزاي في زمن الفتن والمشركين؟ طبعا هنا يعني الصورة طبعا مكية، احنا مش بناخد جو الصورة ده يعني، فضل اخدناها في مقاصد الصور، ان صورة صاد مكية. وتخيلوا كده ان النبي عليه الصلاة والسلام طب ماذا يفعل؟ الصبر. في بعض الحاجات حلها الوحيد الصبر، يأتي بها الله سبحانه وتعالى. تصبر وتتذكر سلفك، منهم الأنبياء طبعا على رأسهم، ثم الصحابة، ثم على نحن يعني، ثم التابعون. وصبر مع ذكر السلف مع كثرة العبادة تزول الهموم. اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود اللي هو أعبد البشر كما قال عليه الصلاة والسلام: ذا الأيدي إنه أواب. نكمل إن شاء الله، تفضل. قال الله تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. الأيد القوة، وكان داود جمع قوة البدن والقوة في الدين والملك والجنود. والأواب الرجاع إلى الله. فإن قيل ما المناسبة بين أمر الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر على أقوال الكفار وبين أمره له بذكر داود، فالجواب عندي أن ذكر داود ومن بعده من الأنبياء في هذه الصورة فيه تسبية للنبي صلى الله عليه وسلم ووعد له بالنصر وتفريج الكرب وتفريج الكرب وإعانة له الكروي، على نعم صح، وتفريج الكروي. نعم حسن الله وتفريج الكرب وإعانة له على ما أمر به من الصبر على ما أمر به من الصبر، وذلك أن الله ذكر ما أنعم به على داود من تسخير الطير والجبال وشدة ملكه وإعطائه الحكمة وفصل الخطاب ثم الخاتمة له في الآخرة بالزلفى وحسن المآب. فكأنه يقول يا محمد كما أنعمنا على داود بهذه النعم كذلك ننعم عليك، فاصبر ولا تحزن على ما يقولون. ثم ذكر ما أعطى سليمان من الملك العظيم وتسخير الريح والجن والخاتمة بالزلفى وحسن المآب. ثم ذكر من ذكر بعد ذلك من الأنبياء، والمقصد ذكر الإنعام عليهم لتقوية قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن داود وسليمان وأيوب أصابتهم شدائد ثم فرجها الله عنهم وأعقبها بالخير العظيم، فأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بذكرهم فأمر محمدا، مفعول به صلى الله عليه وسلم، يعني فأمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم مفعول به بذكرهم. فأمر سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بذكرهم ليعلمه نعم ليعلمه أنه يفرج عنه ما يلقى من إذاية قومه ويعقبها بالنصر والظهور عليهم، فالمناسبة في ذلك ظاهرة. وقال ابن عطية المعنى اذكر داود ذا الأيدي فإن في الدين فتأسى به وتؤيد وتأيد كما تأيد، نعم يعني تأيد كما تأيد هو داود عليه السلام، يعني اقتدي به. وتأيد كما تأيد. وأجاب الزمخشري عن السؤال فإنه قال كأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون وعظم أمر المعصية في أعين الكفار بذكر قصة داود، وذلك أنه نبي كريم عند الله ثم زل زلة فوبخه الله عليها فاستغفر وأناب. فما الظن بكم مع كفركم ومعاصيكم؟ وهذا الجواب لا يخفى ما فيه من سوء الأدب مع داود عليه السلام، حيث جعله مثالا يهدد الله به الكفار وصرح بأنه زل وأن الله وبخه على زلته، ومعاذ الله من ذكر الأنبياء بمثل هذا. قال تعالى والإشراق كده اختصار بس الآية عشان الناس ما تتوهش، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. قلنا الإنسان في فترات الاستضعاف، فترات تمكن أهل الكفر وأهل الباطل وأهل الصد عن سبيل الله، يحتاج إلى صبر. طب الصبر ده ينفذ أحيانا، وأحيانا يكون قليل وأحيانا يكون كثير، فيحتاج إلى ذكر الأنبياء. يبقى إذن كده لابد أن نهتم بقصص الأنبياء، لا قراءة جردية ولكن قراءة تأمل واستنباط فوائد. طبعا الكتب كثيرة جدا التي ألفت في قصص الأنبياء، في أبسطها مثلا ممكن لو نبدأ بكتاب قصص الأنبياء للشيخ محمود المصري مثلا، في كثير يعني. طيب والسلف عموما يعني قصص الأنبياء والصحابة، ونشوف كيف بذلوا لهذا الدين وكيف صبروا، فالإنسان يعني خلاص بيبدأ يقتدي بهم. طيب لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى أو ذكر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام بسيدنا داود؟ هنا ذكر الأقوال دي، آخرها قول الزمخشري بسبب معصية سيدنا داود، فيرد عليه ابن جزي قال وهذا الجواب لا يخفى ما فيه من سوء الأدب. نعم كلامه صحيح. قال تعالى والإشراق يعني وقت الإشراق وهو حين تشرق الشمس أي تضيء ويصفر شعاعها، وهو وقت الضحى، وأما شروقها فطلوعها محشورة أي مجموعة، كل له أواب أي كل مسبح لأجل تسبيح داود. ويحتمل أن يكون أواب هنا بمعنى رجاء. الصوت يا شيخ أحمد اختفى، الصوت اختفى. بسم الله كده واضح؟ تفضل يا حبيبي. عيد من أول الإشراق ده خلاص تمام، محشورة قرأتها من مجموعة. محشورة أي مجموعة، كل له أواب أي كل مسبح لأجل تسبيح داود، ويحتمل أن يكون أواب هنا بمعنى رجع أي ليرجع إلي أمره، وآتيناه الحكمة قيل يرجع يعلم إلى أمره. لا لا لا، عفوا، يرجع إلى أمره. أي ليرجع إلى أمره، نعم، وآتيناه الحكمة قيل يعني النبوءة، وقيل العلم والفهم، وقيل الزهور. الخطاب قال ابن عباس هو فصل القضاء بين الناس بالحق، وقال علي بن أبي طالب هو إيجاب اليمين على المدعي عليه، على المدعى المدعى عليه، نعم، والبينة على المدعي. وقيل أراد قوله أما بعد فإنه أول من قالها. وقال الزمخشري معنى فصل الخطاب البين من الكلام الذي يفهمه من يخاطب به، وهذا المعنى اختاره ابن عطية وجعله من قوله تعالى إنه لقول فصل. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ جاءت هذه القصة بلفظ الاستفهام تنبيها للمخاطب ودلالة على أنها من الأخبار العجيبة التي ينبغي أن يلقي البال لها. والخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة كقولك عدل وزور، واتفق الناس على أن هؤلاء الخصم كانوا هنا ملائكة عفوا، هنا في قولك عدل وزور بسكون الواو، نعم، واتفق الناس. واتفق الناس على أن هؤلاء الخصم كانوا ملائكة، وروي أنهما جبريل وميكائيل بعثهما الله ليضرب بهم المثل لداود في نازلة وقع هو في مثلها، فأفتى بفتية هي واقعة عليه في نازلته، ولما شعر وفهم المراد أناب واستغفر، وسنذكر القصة بعد هذا. هتاخد معنا يا جماعة إن شاء الله القصص، يعني اصبروا إن شاء الله، اتفضل. الصوت الشيخ أحمد مش واضح، لو ينفع تشوف يعني مكان فيه شبكة شوية، معلش، ربنا يبارك فيك. وعادي سمعنا صوت الديك الجميل، يعني ده يلا ملك. أنا المشكلة إن الشبكة ضعيفة، أنا واقف فوق السطح خالص. فأنت بس اقترب من الديك وإن شاء الله الصوت هيكون حلو. أفشل. ومعنى تسوروا المحراب أي علوا على سوره ودخل. والمحراب والمحراب الموضع الأرفع من القصر أو المسجد، وهو موضع التعبد، ويحتمل أن يكون المتسور المحراب اثنين فقط، لأن نفس الخصومة إنما كانت بين اثنين فقط، فتجيء الضمائر في تسوروا ودخلوا، وفزع منهم على وجه التجوز والعبارة عن الاثنين بلفظ الجماعة، وذلك جائز على مذهب من يرى أن أقل الجمع اثنان، ويحتمل أنه جاء مع كل واحد من الخصمين جماعة، فيقع على جميعهم خصم، وتجيء الضمائر المجموعة حقيقة. وعلى هذا عول الزمخشري قال تعالى إذ دخلوا على طيب داود عفوا يا شيخ احمد، هو يعني يقول تصوروا ودخلوا وفزع منهم، يقول على وجه التجوز والعباره عن الاثنين بلفظ الجماعه، ده ينفع امتى؟ وذلك جائز على مذهب من يرى ان اقل الجمع اثنان. امال اقل الجمع كام؟ لا، في قول ثاني ودي مساله اصوليه، ان اقل الجمع ثلاثه. طيب، فيحتمل انه جاء مع كل واحد من الخصمين جماعه، يبقى كده جميعهم خصم. تمام، ده المقصود يعني. نعم. قال الله تعالى إذ دخلوا على داود ففزع منهم، العامل في إذ هنا تسوروا، وقيل هي بدل من الأولى، وأما إذ الأولى فالعامل فيها أتاك أو تسوروا، ورد الزمخشري ذلك وقال إن العامل فيها محذوف تقديره هل أتاك نبأ تحاكم الخصم إذ تسوروا، وإنما فزع داود منهم لأنهم دخلوا عليه بغير إذن ودخلوا من غير الباب، وقيل إن ذلك كان ليلا. قال تعالى خصمان بغى بعضنا على بعض تقديره نحن خصمان، ومعنى بغى تعدى ولا تشطط طيب أي لا. عفوا يا استاذ احمد، هنا فايده ان اللي سبحان الله اللي كنت يعني اول مره لما كنت قرات زمان يعني كلمه المحراب توقفت عنها، ان معناها مشتقه من الح ر ده حرب، المحراب من الحرب. طب هو بيحارب مين؟ يعني هو بيحارب نفسه الاماره بالسوء، وبيحارب الدنيا والشيطان، خلاص، وبيحارب الهوى. ده كلمة المحراب. فالإنسان سبحان الله يعني كانت فائدة عظيمة جدا فعلا، يعني الإنسان لاحظها إن المحراب مذكور في القرآن في أكثر من موضع. السيدة مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب، فكان الفائدة تقول إن لابد الإنسان يكون له محراب، يعني خلوة في اليوم والليلة بيحضر قلبه ويستعد للدعوة إلى الله ومواجهة الناس والكلام مع الناس من خلال الخلوة دي. وكأن سيدنا داود عليه السلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذكره والتأسي به في زمن الاستضعاف، خلاص الصورة هنا يا جماعة هنا مفيش أي غزوات فيها، يعني الصورة هنا مفيش غزوات، طب كيف يصدر الله النبي عليه الصلاة والسلام بذكر سيدنا داود؟ إزاي بكثرة العبادة؟ في بعض الحاجات كده تحتاج عبادة، عبادة صرف، استغفار وذكر وقراءة قرآن وتسبيح وغير ذلك. فكأن سيدنا داود طبعا عليه السلام يقضي بين الناس طب هو برضو ليه خلوة؟ يعني الناس اللي ما عندهاش خلوة يا جماعة دي كده مشكلة، طاقتها بتستنفذ. فهو طب سيدنا داود عمل محراب مش عايز الناس توصل له، الناس حابة توصل له، ما فيش لدرجة ان هم تصوروا المحراب. انتم متخيلين المثل ده؟ يعني الداعية لله الناس حابة توصل له، لا في وقت هو كلوب مغلق بس، يعني هو الوقت ده لله. طب والوقت ده نعم لله، بس هو ده القلب برضه، يعني هو لقلبك عليك حق ولإيمانك عليك حق. فسيدنا داود عمل كده، الناس حابة توصل له مش عارفة، تصوروا المحراب. فأرجو الحتة دي يكون في توازن بين العلم الشرعي والعمل والدعوة إلى الله. نعم تفضل. قال تعالى: ولا تشطط، أي لا توجد علينا في الحكم يقال أشط الحاكم إذا جرى، وقرئ في الشاذ لا تشطط، لا لا بس تشطط بفتح التاء. نعم، وقرئ في الشاذ لا تشطط بفتح التاء، أي لا تبعد عن الحق، يقال شط إذا بعد، سواء الصراط أي وسط الطريق، ويعني القصد والحق الواضح. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. هذه حكاية كلام أحد الخصمين، والأخوة هنا أخوة الدين، والنعجة في اللغة تقع على أنثى بقر الوحش وعلى أنثى الضأن، وهي هنا عبارة عن المرأة، ومعنى أكفلنيها أملكها لي، وأصله اجعلها في كفالتي، وقيل اجعلها كفلي أي نصيبي، ومعنى عزني في الخطاب أي غلبني في الكلام والمحاورة، يقال عز فلان فلانا إذا غلبه. وهذا الكلام تمثيل للقصة التي وقع داود فيها، وقد اختلف الناس فيها، وأكثر القول فيها قديما وحديثا، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من حدث بما يقول هؤلاء القصاص في أمر داود عليه السلام جلدته حدين لما ارتكب من حرمتي من رفع الله محله. نعم، ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود عليه السلام. روي أن أهل زمان داود عليهم السلام كان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأة فيتزوجها إذا أعجبته، وكانت لهم عادة في ذلك لا ينكرونها، وقد جاء عن الأنصار في أول الإسلام شيء من ذلك، فاتفق أن وقعت عين داود على امرأة رجل فأعجبته، فسأله النزول عنها ففعل، وتزوجها داود عليه السلام، فولد له منها سليمان عليه السلام، وكان لداود 99 امرأة، فبعث الله إليه ملائكة مثالا لقصته، فقال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعجة، إشارة إلى 99 امرأة التي كانت لداود، ولي نعجة واحدة، إشارة إلى أن ذلك الرجل إلى أن ذلك الرجل لم تكن له إلا تلك المرأة الواحدة. فقال أكفنيها إشارات إلى سؤال داود من الرجل النزول عن امرأته، فأجابه داود عليه السلام بقوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فقامت الحجة عليه بذلك، فتبسم الملكان عند ذلك وذهب ولم يرهما، فشعر داود أن ذلك عتاب من الله له على ما وقع فيه. قال تعالى: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ولا تقتضي هذه القصة على هذه الرواية أن داود عليه السلام وقع فيما لا يجوز شرعا، وإنما عوتب على أمر جائز كان ينبغي له أن يتنزه عنه لعلو مرتبته ومتانة دينه، فإنه قد يعاتب الفضلاء على ما لا يعاتب عليه غيرهم، كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وأيضا فإنه كان له 99 99 امرأة، فكان غنيا عن هذه المرأة، فوقع العتاب على الاستكثار من النساء وإن كانت هذه طبعا تشبه. النبي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تشوف بقى الطبري وابن كثير وكتب التفسير يعني المطوله، طبعا هنا استفاضوا استفاضه عظيمه جدا، وفي اسرائيليات طبعا لا تليق بسيدنا داود، وطبعا المحررين يعني يذكروا ويضاعفوا غير ذلك، عشان مثلا لو حد قرا خلاصه الامر ان فيها، نعم فيها قصص كثيره ذكرت، ده كان اختبار طبعا او يعني بلاء من الله سبحانه وتعالى لسيدنا داود عليه السلام. بعض الناس ممكن يستغرب ان المراه النعجه تطلق على المراه، هنا قال عباره عن المراه، نعم ده قول، لكن القول الاقرب والعلم عند الله ان زي ما يشهد له ظاهر السياق النعجه المعروفه، النعجه المعروفه ان هذا اخي له 99 نعجه، صح كده اللي هو المعروف. طيب من فوائد القصه انه لا يجوز ترويع المسلم، لا يجوز ترويع المسلم، لان سيدنا داود ففزع منهم. تخيل انت كده قاعد في المكتبه بتاعتك مثلا ولا في الاوضه بتاعتك بتذاكري، فتلاقي حد كده دخل عليك مره واحده، فلا يجوز ترويع المسلم. فده وهل الانسان يخاف؟ نعم الانسان يخاف، الخوف الطبيعي، لكن يثيب الله بالتوكل. ايه الدليل ان الانسان يخاف في القران الكريم؟ حد يكتب ايه؟ ابو الشيخ احمد يخبرنا ايه الدليل ان الانسان يخاف؟ مفيش دليل في القرآن ان الانسان يخاف الخوف الطبيعي؟ في دليل هنا اللي هو ففزع منهم. لا عايزين غير دي، طيب تشهد له. مفيش يا جماعة الله أي آيات في القرآن؟ لا تخف إن الله معنا؟ إيه ده؟ في أي كده يا جماعة؟ ايوه لا تخف إن الله معنا، دي آية في وقتكم في القرآن يا جماعة، صلوا على النبي. بس لا انتوا شكلكم كده في حاجة، بس هي لا تحزن إن الله معنا. لا حول ولا قوة، لا تحزن. طيب إنا نخاف أن يفرط عليك. معلش يا جماعة، طيب صح، إنا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، صح. فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف. نعم تفضل شيخ. فكان غنيا عن هذه المرأة، فوقع العتاب على الاستكثار من النساء وإن كان جائزا. وروي هذا الخبر على وجه آخر، وهو أن داود انفرد يوما في محرابه للتعبد، فدخل عليه طائر من قوة. قوة زي طاقة كده، طاقة شباك. نعم، فوقع بين يديه فأعجبه، فمد يده ليأخذه، فطار على الكوة، فصعد داود ليأخذه، فرأى من الكوة امرأة تغتسل عريانة، فأعجبته ثم انصرف فسأل عنه. حال عريانة، نعم، تغتسل عريانة بضم، ها نعم، فأعجبته ثم انصرف فسأل عنها، فأخبر أنها امرأة رجل من جنده، وأنه خرج للجهاد مع الجندي. فكتب داود إلى أن يقدم ذلك الرجل ليقاتل عند التابوت، وهو موضع ما تخلص أحد منه. فقدم ذلك الرجل فقاتل حتى قتل شهيدا. فتزوج داود امرأته، فعوتب على تعريضه ذلك الرجل للقتل، وتزوجه امرأته بعده، مع أنه كان له 99 امرأة سواها. وقيل إن داود هم بذلك كله ولم طبعا يحب. هذا ايضا اسرائيليات، ومعناها هل نظن ذلك في سيدنا داود؟ لا، فاهل التحقيق يقولون لا لم نصدق مثل هذا ايضا. تفضل. وقيل إن داود هم بذلك كله ولم يفعله، وإنما وقعت المعاتبة على همه بذلك. وروي أن السبب فيما جرى له مثل ذلك أنه أعجب بعلمه وظهر أنه أعجب بعلمه وظهر منه ما يقتضي أنه لا يخاف الفتنة على نفسه، ففتن بتلك القصة. وروي أيضا أن السبب في ذلك أنه تمنى منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، والتزم أن يبتلى كما ابتلوا، فابتلاه الله بما جرى له في تلك القصة. قال تعالى: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، سؤال مصدر مضاف إلى المفعول، وإنما تعدى بإلى لأنه تضمن معنى الإضافة، كأنه قال بسؤال نعجتك مضافة أو مضمومة إلى نعاجه. فإن قيل كيف قال له داود لقد ظلمك قبل أن يثبت عنده ذلك، فالجواب أنه روي أن الآخر اعترف بذلك وحذف ذكر اعترافه اختصارا، ويحتمل أن يكون قوله لقد ظلمك على تقدير صحة قوله، وقد قيل إن قوله لأحد الخصمين لقد ظلمك قبل أن يسمع حجة الآخر كانت خطيئته التي استغفر منها وأناب. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. الخلطاء هم الشركاء في الأموال، ولكن الخلطة أعم من الشركة. ألا ترى أن الخلطة في المواشي ليست بشركة في رقابها؟ وقصد داود بهذا الكلام الوعظ للخصم الذي بقي والتسلية بالتأسي للخصم الذي بقي عليه، وقليل ما هم ما زائدة للتأكيد. وظن داود أنما فتناه، ظن هنا بمعنى شعر بالأمر، وقيل بمعنى أيقنا، وفتناه معنى اختبرناه، وخر راكعا وأناب معنى خر ألقى بنفسه إلى الأرض، وإنما حقيقة ذلك في السجود. فقيل إن الركوع هنا بمعنى السجود، وقيل خر من ركوعه ساجدا بعد أن ركع، ومعنى أناب تاب. وروي أنه بقي ساجدا 40 يوما يبكي حتى نبت البقل من دموعه، وهذا الموضع فيه سجدة عند مالك خلافا للشافعي، إلا أنه اختلف في مذهب نقول مالك. أيضا خلافا للشافعي، هذا الموضع فيه سجدة عند الإمام مالك رحمه الله كما يقول هنا خلافا للشافعي، والإمام أحمد أيضا كما الأخوة والأخواتين عارفين معنا في المذهب أن خلاف الإمام أحمد الشافعي فليس عندهم من عزائم السجود، وإنما هي سجدة شكر، سجدة شكر. بل عندنا في المذهب كما تعلمون الذي يتعمد سجود في سورة صاد الصلاة تبطل، لأن سجدة شكر وليست سجدة تلاوة. نعم. نعم. هل يسجد عند قوله وأناب أو عند قوله وحسن مآب؟ وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الزلفى القربة والمكان الرفيعة، والمآب المرجع في الآخرة. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. تقديره قال الله يا داود وخلافة داود بالنبوءة والملك. قال ابن عطية: لا يقال خليفة الله إلا لنبي، وأما الملوك والخلفاء فكل واحد منهم خليفة الذي قبله، وقول الناس فيهم خليفة الله تجوز. قال تعالى: وما تجوز تجوز، يعني الناس تقول خليفة الله تمشي كذا تجوزا، لكن حقيقة خليفة الله كما يقول هنا هم الأنبياء. نعم. قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرن. عندك كله بالدين؟ والشياطين كل بناء. نعم. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا زلفى وحسن مآب، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أرقد برجلك هذا مغتسل بارد. قال الله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما. الصوت الشيخ أحمد برضه لو ينفع يعني شوية شبكة كده بس. تسمعني؟ ايوه اسمعك يا شيخ. نعم الله يرضى عنك. طيب، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. قال الله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. أي عبثة. نعم المعنى معذرة انا شيخ. نعم اتفضل. طب أقرأ أنا دي، وبعدين حضرتك تدخل تكمل تاخد راحة 10 دقايق كده مثلا. ماشي. قال تعالى: ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أي عبثا، بل خلقهم الله بالحق للاعتبار بهما والاستدلال على خالقهما، على خالقها. ذلك ظن الذين كفروا. المعنى أن الكفار لما أنكروا الحشر والجزاء كانت خلقة السماوات والأرض عندهم باطلا بغير الحكمة، فإن الحكمة في ذلك إنما تظهر في الجزاء الأخروي. قوله سبحانه وتعالى: أم نجع الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم هنا استفهامية يراد بها الإنكار، أي إن الله لا يجعل المؤمنين والمتقين كالمفسدين والفجار، بل يجازي كل أحد بعمله لتظهر حكمة الله في الجزاء. ففي ذلك استدلال على الحشر والجزاء، وفيه أيضا وعد ووعيد. قوله: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الصافنات جمع صافن. معلش يا جماعة، طبعا سورة صاد سورة عظيمة جدا، وأنصحكم تسمعوها في مقاصد السور، وترابط القصص اللي فيها اللي ذكرت في السورة نفسها والجو العام للسورة، ففيها بعض يعني القصص، فعشان كده ممكن خدت وقت شوية، وإن شاء الله يعني لو في حاجة مش واضحة بعد الدرس نشوف الأسئلة. حاضر. قوله هنا: الصافنات جمع صافن، وهو الفرس الذي يرفع إحدى يديه أو رجليه ويقف على الطرف الأخرى. وقيل الصافن هو الذي يسوي يديه، والصفن علامة على فراهة الفرس، والجياد السريعة الجري. يعني المهم حاجة كده عظمة في الفرس. يعني ابن كثير حتى يقول في التفسير: متدربين بأنواع التدريب المختلفة وأشكال، ما شاء الله، يعني حاجة عالية، مش أي فرس وخلاص. قال: واختلف الناس في قصص هذه الآية، فقال الجمهور: إن سليمان عليه السلام عرضت عليه خيل كان ورثها عن أبيه، وقيل أخرجتها له الشياطين من البحر، وكانت ذوات أجنحة، سبحان الله، وكانت 1000 فرس، وكانت 1000 فرس، وقيل أكثر، فتشاغل بالنظر إليها حتى غربت الشمس وفاتته صلاة العشي، وقيل العصر، فأسف لذلك، وقال: ردوا علي الخيل، فطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف حتى عقرها، لما كانت سبب فوت الصلاة، ولم يترك منها إلا اليسير، فأبدله الله أسرع منها وهي الريح. وأنكر بعض العلماء هذه الرواية، وقال: تفويت الصلاة ذنب لا يفعله سليمان عليه السلام، وعقل الخير لغير فائدة لا يجوز، فكيف يفعله سليمان عليه السلام؟ وأي ذنب للخير في تفويت الصلاة؟ فقال بعضهم: إنما عقرها ليأكلها الناس، وكان زمانهم زمان مجاعة، فعقرها تقربا إلى الله. وقال بعضهم: لم تفته صلاة ولا عقر الخيل، بل كان يصلي فعرضت عليه الخيل فأشار إليها فأزالوها حتى دخلت إصطبلاتها، الإصطبل يعني الخيل، فلما فرغ من الصلاة قال: ردوها علي، فطفق يمسح عليها بيده كرامة له ومحبة. ده طبعا قول في ضعف بلا شك. وقيل إن المسح عليها كان وسما في سوقها وأعناقها بوسم، حبس في سبيل الله، هو الغالب الأغرب قول جماهير أهل العلم، ماشي كده. طيب، ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى عليه بذلك، وقال بعد هذا: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند: إنك لم تدع شيئا لله إلا أبدلك الله خيرا منه. قال: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. معنى هذا يختلف على حسب الاختلاف في القصة. يعني إذن كده سيدنا سليمان يعني كأنه راجع نفسه عليه السلام وأقر، قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، قال هنا ابن جزي رحمه الله: فأما الذين قالوا إن سليمان عقر الخير لما اشتغل به حتى فاتته الصلاة، فاختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال. أحدها أن الخير هنا يراد بها الخيل، فقال: إني أحببت حب الخير، أي هنا الخير هنا معناها الخيل. قال: وزعموا أنه يقال للخيل خير، وأحببت بمعنى آثرت، أو بمعنى فعل يتعدى بعن، كأنه قال: آثرت حب الخيل فشغلني عن ذكر ربي. والآخر أن الخير هنا يراد به المال، لأن الخيل وغيرها مال، فهو كقوله تعالى: إن ترك خيرا، أي مالا. والثالث أن المفعول محذوف، وحب الخير مصدر، والتقدير: أحببت هذا الخيل مثل حب الخير فشغلني عن ذكر ربي. وأما الذين قالوا إنه كان يصلي فعرضت عليه الخيل فأشار بإزالتها، فالمعنى، وإحنا قلنا الأقرب القول الأول، أنه قال: إني أحببت حب الخير الذي عند الله في الآخرة بسبب ذكر ربي فشغلني ذلك عن النظر إلى الخيل. حتى توارد بالحجاب الضمير للشمس وإن لم يتقدم ذكرها، ولكنها تفهم من سياق الكلام، وذكر العشي يقتضيها، والمعنى: حتى غابت الشمس. وقيل: الضمير للخيل، ومعنى توارد بالحجاب أي دخلت اسطبلاتها، والأول أشهر وأظهر. نعم. ردوها علي، أي قال سليمان عليه السلام: ردوا علي الخيل. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، السوق جمع ساق يعني سوق الخيل وأعناقها، أي جعل يمسحها مسحا، وهذا المسح مختلف على حسب الاختلاف المتقدم. شايفين يا جماعة التفسير ولذة التفسير؟ هو كل ده بياخد قولين وعمال يفرع، الأول يبقى كذا والثاني يبقى كذا. قال: هل هو قطعها وعقرها أم مسحها، قطعها وعقرها أم مسحها باليد محبة لها، أو واسمها بالتحديث؟ قال: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال: تفسير هذه الآية يختلف على حسب الاختلاف في قصتها، وفي ذلك أربعة أقوال. الأول أن سليمان عليه السلام كان له خاتم ملكه، وكان فيه اسم الله، فكان ينزعه إذا دخل الخلاء توقيرا لاسم الله تعالى، فنزعه يوما ودفعه إلى جاريته، فتمثل لها جني في صورة سليمان وطلب منها الخاتم فدفعته له، وروي أن اسمه صخر، فقعد على كرسي سليمان يأمر وينهى، والناس يظنون أنه سليمان. وخرج سليمان فارا بنفسه فأصابه الجوع، فطلب حوتا ففتح بطنه فوجد فيه خاتمة، وكان الجني قد رماه في البحر، فلبس سليمان الخاتم وعاد إلى ملكه. هذه أخوة من الإسرائيليات كما قال ابن كثير رحمه الله في التفسير. طب نكمل بس. ففتنة سليمان على هذا هي ما جرى له من سلب ملكه. والجسد الذي ألقي على كرسيه هو الجني الذي قعد عليه، وسماه جسدا لأنه تصور في صورة إنسان، ومعنى أناب رجع إلى الله بالاستغفار والدعاء، أو رجع إلى ملكه. والقول الثاني أن سليمان عليه السلام كانت له امرأة يحبها، وكان أبوها ملكا كافرا قد قتله سليمان، فسألته أن يصنع لها صورة أبيها، فأطاعها في ذلك، فكانت تسجد للصورة ويسجد معها جواريها، وصار صنما معبودا في داره، وسليمان لا يعلم حتى مضت 40 يوما، فلما علم به كسره. ده ذكره الثعلبي عن وهب بن منبه أيضا من الإسرائيليات. قال: فالفتنة على هذا عمل الصورة، والجسد هو الصورة. والقول الثالث أن سليمان كان له ولد وكان يحبه حبا شديدا، فقالت الجن: إن عاش هذا الولد ورث ملك أبيه، فبقينا في السخرة أبدا، يعني ولقد يعني هنا مسخرين يعني، فلم يشعر إلا وولده ميت على كرسيه. فالفتنة على هذا حبه في الولد، والجسد هو الولد لما مات، وسمي جسدا لأنه جسد بلا روح. والقول الرابع يا جماعة ركزوا معانا، هو طبعا تفسير عميق ومختصر بس عميق ويحتاج فكر، تمام؟ لذلك نقول نقرأ أكثر من مرة التفسير، السورة نفسها بالتفسير ابن جزي يعني. والقول الرابع أن سليمان قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فلم تحمل واحدة منهن إلا واحدة جاءت بشق إنسان. فالفتنة على هذا كونه لم يقل إن شاء الله، والجسد هو شق الإنسان الذي ولد له. قال: فأما القول الأول فضعيف من طريق النقل، مع أنه يبعد ما ذكر فيه من سلب الملك عن سليمان عليه السلام وتسليط الشياطين عليه. يبقى كده بدأ بقى يرجح ويحقق ويحرر ابن جزي رحمه الله. قال: وأما القول الثاني فضعيف أيضا، مع أنه يبعد أن يعبد صنم في بيت نبي أو يأمر نبي بعمل صنم. وأما القول الثالث فضعيف أيضا. وأما القول الرابع فقد ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا الحديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة، لكنه لم يذكر في الحديث أن ذلك تفسير لمعنى الآية. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قدم الاستغفار على طلب الملك لأن أمور الدين كانت عنده أهم من الدنيا. يا سلام، أمور الدين كانت عنده أهم من الدنيا، فقدم الأولى والأهم. فإن قيل لأي شيء قال لا ينبغي لأحد من بعدي، وظاهر هذا طلب الانفراد به، حتى قال فيه الحجاج إنه كان حسودا، نعوذ بالله. يعني طبعا الحجاج يتهم بذلك، إن هو كان يقول على سيدنا سليمان أنه حسود، نعوذ بالله من ذلك. طبعا اتهام النبي كفر إن كان قد قال، فالله أعلم، فلا يحرر. برضو ابن عطية في المحرر الوجيز مجلد 7 صفحة 349 يقول: وروي في مثالب وروي في مثالب الحجاج بن يوسف أنه لما قرأ هذه الآية قال: لقد كان حسودا. وهذا من فسق الحجاج، نعوذ بالله. وجماعة ابن جزي من ميزته بصراحة، يعني حتى على المستوى الشخصي اللي أنا أحبه فيه كده، أنه أحيانا يسأل يدي إشكال وحله، يدي إشكال وحله. قال: فالجواب من وجهين، أحدهما أنه إنما قال ذلك لئلا يجري عليه مثل ما جرى من أخذ الجني لملكه، فاهمين؟ ده القول الأول يا جماعة. فقصد ألا يسلب عنه ملكه في حياته ويصير إلى غيره. والآخر أنه طلب ذلك لتكون معجزة ودلالة على نبوته. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، بمعنى رخاء لينة طيبة، وقيل مطيعة له. وقد ذكرنا الجمع بين هذا وبين قوله عاصفة في الأنبياء، وحيث أصاب حيث قصد وأراد. والشياطين كل بناء وغواص، الشياطين معطوف على الريح، وكل بناء بدل من الشياطين. أي سخرنا له الريح والشياطين من يبني منهم ومن يغوص في البحر. وآخرين مقرنين في الأصفاد، أي آخرين من الجن موثوقين في القيود والأغلال. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك، الإشارة إلى الملك الذي أعطاه الله، والمعنى أن الله قال له: أعط من شئت وامنع من شئت. وقيل المعنى: امن على من شئت من الجن بالإطلاق من القيود، وأمسك من شئت منهم في القيود، والأول أحسن، وهو قال ابن عباس عند المحقق يقول: لم أقف عليه من قول ابن عباس، وإنما من قول الحسن، أخرجه الطبري. وأما قول ابن عباس فيها فهو فيما أخرجه الطبري ما أوتي من القوة على الجماع. قوله بغير حساب يحتمل 3 معان: أحدها أنه لا يحاسب في الآخرة على ما فعل، والآخرة بغير تضييق عليه في الملك، والثالث بغير حساب ولا عدد بل خارج عن الحصر. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب قد ذكر في قصة داود. كمل شيخ أحمد بسم الله ولا فصلت؟ انا عملت حضرتك انه تتفضل تفتح المايك. اتفضل يا حبيبي. اتضح كده؟ اتفضل. واذكر عبدنا ايوب. واذكر قال الله: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قد ذكرنا قصة أيوب عليه السلام في الأنبياء، والنصب يقال بضم النون وإسكان الصاد وبفتح النون وإسكان الصاد وبضم النون والصاد وبفتحهما، ومعناه واحد وهو المشقة. فإن قيل لما نسب ما أصابه من البلاء إلى الشيطان، فالجواب من 4 أوجه: أحدها أن سبب ذلك كان من الشيطان، فإنه روي أنه دخل على بعض الملوك فرأى منكرا فلم يغيره، وقيل إنه كانت له شاة فذبحها وطبخها، وكان له جار جائع فلم يعطي جاره منها شيئا. والثاني أنه أراد ما وسوس له الشيطان في مرضه من الجزع وكراهة البلاء، فدعا إلى الله أن يدفع عنه وسوسة الشيطان بذلك. والثالث أنه روي أن الله سلط الشيطان عليه يفتنه فأهلك ماله فصبر، وأهلك أولاده فصبر، وأصابه الجذام والمرض الشديد فصبر، فنسب ذلك إلى الشيطان لتسليط الشيطان عليه. والرابع روي أن الشيطان الصادق يا احمد معلش، طيب ممكن نحكي تاني؟ نعم الصوت شويه. معذرة أنا شيخنا بقى أنا. طيب خلاص انا هكفيك النهارده وهكلمك ان شاء الله بعد ده، بس خليك معانا يعني. ماشي، طيب اتفضل ماشي. اتفضل يا حبيبي. قال والثالث انه روي ان الله سلط الشيطان عليه ليفتنه، فاهلك ماله فصبر، واهلك اولاده فصبر، وأصابه الجذام والمرض الشديد فصبر، فنسب ذلك إلى الشيطان لتسليط الشيطان عليه. والرابع روي أن الشيطان لقي امرأته فقال لها قولي لزوجك إن سجد لي سجدة أذهبت ما به من المرض، فذكرت المرأة ذلك لأيوب فقال لها ذلك عدو الله الشيطان، وحينئذ دعا اركض برجلك هذا مغتسل بارد. طبعا يا جماعة في حاجات سرايدات كده تذكر يعني لا تصدق، ان هو يدخل على بعض الملوك فرأى منكرا وبعضهم قال دهنه، يعني الاشياء دي طبعا لا تذكر يعني، او تذكر للمفروض ان نصححها ونضعفها، يعني المفسرين صححوها وضعفوها، لكن احيانا زي بيذكر الاقوال ولا يعلق، واحيانا يعلق. طيب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، التقدير قلنا له اركض برجلك، فضرب الأرض برجله فنبعت له عين ماء صافية باردة فشرب منها فذهب كل مرض كان في داخل جسده، واغتسل منها فذهب ما كان في ظاهر جسده. وروي أنه ركض الأرض مرتين فنبع له عينان فشرب من أحدهما واغتسل من الأخرى. ووهبنا له أهله ذكر في الأنبياء. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، الضغط القبضة من القبضان. وكان أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب امرأته 100 صوت إذا برئ من مرضه، وكان سبب ذلك ما ذكرته له من لقاء الشيطان وقوله لها إن سجد لي زوجك أذهبت ما به، فأمره الله أن يأخذ ضغطا فيه 100 قضيب فيضربها به ضربة واحدة فيبر في يمينه. وقد ورد مثل هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حد رجل زنى وكان مريضا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعذق نخلة فيه شماريخ 100 فضرب به ضربة واحدة. ذكر ذلك أبو داود والنسائي، وأخذ به بعض العلماء ولم يأخذ به مالك ولا أصحابه. وطبعا القول الثاني إن هي باعت ضفيرتها، حلقت ضفيرتها لكي يعني تنفق عليه وكذا، أيضا ده قول ده مذكور يعني. قال أولي الأيدي والأبصار، الأيدي جمع يد، وذلك عبارة عن قوتهم في الأعمال الصالحة، وإنما عبر عن ذلك بالأيدي لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالأيدي. وأما الأبصار فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهم، من قولك أبصر الرجل إذا تبينت له الأمور. وقيل الأيدي جمع يد بمعنى النعمة، ومعناه أولو النعم التي أزداها الله إليهم من النبوة والفضيلة. وهذا ضعيف، لأن اليد بمعنى النعمة أكثر ما تجمع على أياد. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه أولو الأيد بغير ياء، فيحتمل أن تكون الأيدي محذوفة الياء، أو يكون الأيد بمعنى القوة كقوله داود ذا الأيد. طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قال واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي ممكن الأيدي هنا معناها القوة، تمام. والسماء بنيناها بإيه يا إخوة؟ عشان أقول لكم بس حتة عقدية. في سورة الذاريات فصلا، الله عز وجل يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اليد غير الأيدي، يعني الأيدي تأتي بمعنى القوة، ده لا ينافي أن الله عز وجل له يدان كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، تمام. حتى ابن كثير يقول كده في التفسير، فدي معناها دي الأيدي غير اليد، تمام، عشان محدش يقول هنا في تأويل أو كده، لا لا أبدا، خلاص. قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، معنى أخلصناهم أي جعلناهم خالصين لنا. يا سلام، تخيلوا يا جماعة إن ربنا عز وجل يجعلك أو يجعلك خالصة له، إنه من عبادنا المخلصين أو المخلصين. فاللهم اجعلنا يا رب العالمين كذلك، جعلناهم خالصين لنا أو خصصناهم دون غيرهم. ليه؟ لأنه الأنبياء بذلوا لربهم سبحانه وتعالى. وخالصة صفة حذف موصوفها، تقديره بخصلة خالصة. وأما الباء في قوله بخالصة فإن كان أخلصناهم بمعنى جعلناهم خالصين، فالباء سببية للتعليل، يعني بسبب أنهم خالصين لنا فأخلصناهم. وإن كان أخلصناهم بمعنى خصصناهم فالباء لتعلية الفعل. وقرأ نافع بإضافة خالصة إلى ذكرى من غير تنوين، وقرأ غيره بالتنوين على أن تكون ذكرى بدلا من خالصة على وجه البيان والتفسير لها. والدار يحتمل أن يريد بها الآخرة أو الدنيا، فإن أراد به الآخرة يعني هو ذكرى الدار، يعني ذكرى الدار، قال يعني به ذكرهم للآخرة وحبهم فيها. ده المعنى الأول، يقول ففي المعنى ثلاث أقوال. المعنى الأول ذكرهم للآخرة وحبهم فيها، فالإنسان دايما يسأل نفسه كثرة ذكري للآخرة ومدى حبي للآخرة وشوقي إلى الآخرة. والآخر أن معناه تذكيرهم للناس بالآخرة وترغيبهم للناس فيما عند الله. وأيضا على هذا يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يربط قلوب الناس دائما بالدار الآخرة. والثالث أن معناه ثواب الآخرة، أي أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة. والأول أظهر. وإن أراد بالدار الدنيا فالمعنى حسن الثناء والذكر الجميل في الدنيا كقوله لسان صدق. الأخيار جمع خير بتشديد الياء، أو خير أو خير المخفف من خير كميت مخفف من ميت، وذا الكف ذكر في الأنبياء. هذا ذكر الإشارة إلى ما تقدم في هذه الصورة من ذكر الأنبياء، وقيل الإشارة إلى القرآن بجملة والأول أظهر، وكأن قوله هذا ذكر ختام للكلام المتقدم ثم شرع بعده في كلام آخر، كما يتم المؤلف بابا ثم يقول فهذا باب ثم يشرع في آخر. إيه بل لا يشرع فيه؟ ذكر الجنة. قال الله سبحانه وتعالى وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب. قال الله سبحانه وتعالى وعندهم قاصرات الطرف أتراب، نعم. قال هنا قاصرات الطرف ذكر في الصفات أتراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. كنا جماعة سبحان الله القرآن يأخذ بالقلب والله. تأتي قصص الأنبياء ثم نرى النعيم، كأن اللي بيعمل كده ياخد كده ولا يستوون عند الله. أتراب يعني أسنانهن سواء، يقال فلان ترب فلان إذا كان مثله في السن. وعندهم قصرات الطرف أتراب يعني الرجل وزوجته من الحور العين قد بعضهم في السن. وقيل يعني أن أسنانهن وأسنان أزواجهن سواء. طيب، ما قال تعالى وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي ما له من فناء ولا انقضاء. اللهم ارزقنا في الدوس الأعلى من الجنة. هذا وإن للطاغين لشر مآب، تقديره الأمر هذا لما أتم ذكر أهل الجنة ختمه بقوله هذا، ثم ابتدأ وصف أهل النار ويعني بالطاغين الكفار نعوذ بالله. قال تعالى جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق. هذا مبتدأ وخبروه حميم، فليذوقوه اعتراض بينهما، والحميم الماء الحار، والغساق قرئ بتخفيف السين الغساق وتسديدها، يعني قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالتشديد قراءتنا احنا يعني، والغساق والباقون بالتخفيف. ايه بقى الغساق؟ وهو صديد أهل النار نعوذ بالله. وقيل ما يسيل من عيونهم، وقيل هو عذاب لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: وآخر من شكله أزواج. آخر معطوف على حميم وغساق، تقديره عذاب آخر، قيل يعني الزمهرير، ومعنى من شكله من مثله ونوعه، أي من مثل العذاب المذكور. وأزواج معناه أصناف، وهو صفة للحميم والغساق والعذاب الآخر، والمعنى أنها أصناف من العذاب. وقال ابن عطية: آخر مبتدأ، واختلف في خبره، فقيل تقديره ولهم عذاب آخر، وقيل أزواج مبتدأ ومن شكله خبر أزواج، والجملة خبر آخر، وقيل أزواج خبر آخر ومن شكله في موضع الصفة، وقرئ آخر بالجمع أخر يعني قرأت أبو عمرو، وهو أليق أن يكون أزواج خبر لأنه جمع مثله. حتى زي كده محتاجة تركيز ومحدش يعني خلاص يعني تقرأ أو نسأل عنها بعد الدرس سهلة، يعني في بعض الناس يعني لو ما فهمش 100% في رقم صفحة معرفوش بيزعل. حلو إن هو يسأل بس مش حلو إن هو يزعل الأستاذ. طيب المهم ده نعوذ بالله كله ده عذاب، نعوذ بالله من ذلك. قال الله عز وجل: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. هذا فوج، الفوج جماعة من الناس، والمقتحم الداخل في زحام وشدة، وهذا من كلام خزنة النار. خاطبوا به رؤساء الكفار الذين دخلوا النار أولا، ثم دخل بعدهم أتباعهم، وهم الفوج المشار إليهم. وقيل هو كلام أهل النار بعضهم لبعض، والأول أظهر هو كلام خزنة النار. قال الله عز وجل: لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، أي لا يلقون رحبا ولا خيرا، وهو دعاء من كلام رؤساء الكفار، أي لا مرحبا بالفوج الذين هم أتباع لهم. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم. هذا حكاية كلام الأتباع للرؤساء، لما قالوا لهم لا مرحبا بهم أجابوهم بقولهم: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا. هناك بقى بيلعنوا بعض، كلما دخلت أمة لعنت أختها، كانوا بيصدوا عن سبيل الله ويعذبوا المؤمنين، يتحجون في النار. أنتم قدمتموه لنا، هذا أيضا من كلام الأتباع خطابا للرؤساء، وهو تعليل لقولهم: بل أنتم لا مرحبا بكم. والضمير في قدمتموه للعذاب، أنتم قدمتموه لنا للعذاب، ومعنى قدمتموه أوجبتموه لنا بما قدمتم في الدنيا من إغوائنا وأمركم لنا بالكفر. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. هذا أيضا من كلام الأتباع، دعوا إلى الله تعالى أن يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لهم العذاب، فوق قولهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. والضعف زيادة المثل. وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. الضمير في قالوا لرؤساء الكفار، وقيل الطاغين والرجال، وقيل الطاغين عفوا في نقطة كده، والرجال هم ضعفاء المؤمنين. فقيل إن القائلين لذلك هم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأمثالهم، وإن الرجال المذكورين هم عمار وبلال وصهيب رضي الله عنهم وأمثالهم. واللفظ عن من ذلك، والمعنى أنهم قالوا في جهنم: ما لنا لا نرى في النار رجالا كنا في الدنيا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا قرئ أتخذناهم بهمزة قطع، ومعناها توبيخ أنفسهم على اتخاذهم المؤمنين سخريا، وقرئ بألف وصل على أن تكون الجملة صفة للرجال، وقرئ سخريا، سخريا بضم السين من التسخير بمعنى الخدمة، وبالكسر سخريا بمعنى الاستهزاء. أمزاغت عنهم الأبصار، هذا يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون معادلا لقولهم ما لنا لا نرى رجالا، والمعنى ما لنا لا نراهم في جهنم فهم ليسوا فيها، أم هم فيها ولكن زاغت عنهم أبصارنا؟ ومعنى زاغت عنهم مالت فلم ترهم. الثاني أن يكون معادلا لقولهم اتخذناهم سخريا، والمعنى اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم أبصارنا في الدنيا، ومعنى زاغت الأبصار على هذا مالت عن النظر إليهم احتقارا لهم. والثالث أن تكون أم منقطعة بمعنى بل والهمزة فلا تعادل شيئا مما قبلها. إن ذلك لحق، الإشارة إلى ما تقدم من حكاية أقوال أهل النار، ثم فسره بقوله تخاصم أهل النار، وإعراب تخاصم بدل من حق أو خبر مبتدأ أو خبر مبتدأ مضمر. شغلنا طب اقرأ الآيات دي وأنا أعلق كده عشان صوتي حاسه يعني مرهق شوية، أو حد يقرأ. شيخ عصام سمعنا؟ عصام صبحي لو تقدر نفتح المايك على التليجرام اتفضل. شيخ عصام تسمعني؟ اتفضل افتح المايك. تسمعنا طيب ولا رحت فين؟ طيب اتفضل يا شيخ احمد. احمد سلامة تسمعني؟ يا جماعة تخلصوا عني بس ولا ايه؟ طيب طيب هقرأ وأمر إلى الله. قال الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قوله قل هو نبأ عظيم، النبأ الخبر، ويعني به ما تضمنته الشريعة من التوحيد والرسالة والدار الآخرة، وقيل يعني القرآن، وقيل يوم القيامة، والأول أعم وأرجح. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، الملأ الأعلى هم الملائكة، ومقصد الآية الاحتجاج على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك، والضمير في يختصمون للملأ الأعلى، واختصامهم هو في قصة آدم عليه السلام حين قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة حسب ما تضمنته قصته في مواضع من القرآن. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال لا أدري، قال في الكفارات، وهي إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد الحديث بطوله. طبعا يعني هذا الحديث عند الإمام أحمد الترمذي، وشرحه الإمام العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله، اسمه شرح حديث الملأ الأعلى، اتصام الملأ الأعلى. والترمذي نفسه يقول سألت عنه شيخنا يعني محمد إسماعيل البخاري وصححه. طيب وقيل الضمير في يختصمون للكفار، أي يختصمون في الملأ الأعلى، فيقول بعضهم هم بنات الله، ويقول آخرون هم آلهة تعبد، وهذا بعيد. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، إذ قال بدل من إذ يختصمون، وقد ذكرنا في البقرة معنى سجود الملائكة لآدم ومعنى كفر إبليس، وذكرنا في الحجر معنى قول تعالى من روحي. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ركزوا بقى معانا، الضمير في قال لله بيدي، شوف بقى يقول ايه، شوف يا جماعة عشان نعرف عقيدة أهل السنة. قال من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به وتسليم علم حقيقته إلى الله. وقال المتأولون هو عبارة عن القدرة، احنا نقول لا مش المتأولون، نقول وقال المحرفون، هذا تحريف وليس تأويل، وقال أو تأويل مذموم اللي هو التحريف، لأن التأويل فقط ده الله معلمه التأويل، الله مفقوه في دينه علمه التأويل. فطبعا الشيخ البراك ليه تعليق يعني في معنى اليد وكده، طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة واضحة. فقال وقال المتأولون هو عبارة عن القدرة، نقول لا، الله عز وجل له يدان سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله ولا نعلم الكيفية، بفضل ذلك كلام ذلك في العقيدة الوسطية. وقال القاضي أبو بكر بن الطيب إن اليد والعين والوجه صفات ذات زائدة على الصفات المتقررة. قال ابن عطية وهذا قول مرغوب عنه. الله المستعان. المهم ده غير صحيح، ان احنا يعني خلاص الكلام نقرر عقيدة اهل السنة والجماعة، نقول نثبت لله سبحانه، نصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، هذه عقيدة اهل السنة والجماعة. طيب مش هقرأ تعليقات الشيخ البراك حفظه الله يعني يقرر عقيدة اهل السنة لكن لضيق الوقت. وحق الزمخشري ان معنى خلقت بيدي خلقت بغير واسطة. يا سلام. طب الأدلة الأخرى إن الله يبسط طب سبحان الله. ده اليهود أثبتوا لله عز وجل اليد، قالوا يد الله مغلولة. طب إيه دي قدرة الله مغلولة يعني مش مثلا كده؟ طب أنت آدم، الحديث الصحيح حديث الشفاعة الطويل، لما من يروح أهل المحشر يروح سيدنا آدم يقول أنت آدم الذي خلقك الله بيده، يعني خلقك الله بقدرته. طب ايه هنا التخصيص هنا هيكون؟ طب ربنا خلاص خلقنا كلنا بالقدره، الله اتكلم طبعا ده بالتفصيل يعني فضل الله في الوسطيه. قال استكبرت ام كنت من العالين، دخلت همزه الاستفهام على الف الوصل فحذفت الف الوصل وام هنا معادله، والمعنى استكبرت الان ام كنت قديما ممن يعلو ويستكبر، وهذا على جهه التوبيخ له. رجيم اي لعين مطرود إلى يوم الوقت المعلوم يعني يوم القيامة، وقد تقدم الكلام على ذلك في الحجر. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، الباء للقسم أي أقسم إبليس بعزة الله أن يغوي بني آدم. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. الضمير في قال هنا لله تعالى، والحق الأول مقسم به وهو منصوب بفعل مضمر كقولك والله الله لأفعلن، وجوابه لأملأن جهنم، يبقى قال فالحق والحق أقول. وقرئ بالرفع، احنا قرأتنا قرأت قال فالحق احنا بالعاصم وحمزة نعم بالرفع، كله قرأ بالنص قال فالحق والحق أقول، قرأتنا احنا بالرفع وهو مبتدأ أو خبر مبتدأ مضمر تقديره الحق بيميني، وأما الحق ليه الثاني بالفتح الحق فهو مفعول بأقول. وقوله الحق أقول جملة اعتراض بين القسم وجوابه على وجه التأكيد للقسم. وما أنا من المتكلفين أي الذين يتصنعون ويتحلون بما ليسوا من أهله، ولا تعلمون نبأه بعد حين، هذا وعيد أي لا تعلمون صدق خبره بعد حين، والحين يوم القيامة أو موتهم أو ظهور الإسلام يوم بدر وغيره. معلش أطلنا عليكم كده ساعة 22 كما توقعنا أمس يعني ساعة وربع ساعة وثلث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله غدا معنا سورة الغرف يعني سورة الزمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا، وأن يتقبل منا ومنكم. معلش أن هذا سورة دسمة شوية، كان نفسنا يعني طبعا نذكر ترابط القصص ولماذا ذكر وراء بعض سورة صاد على هذا الترتيب والنسق، بس أنصحكم يعني اسمها سورة صاد في مقاصد السور. والآن نشوف يعني لو حد معاه سؤال، طبعا أكيد هيكون فيه أسئلة، وياريت يعني نقرأ السورة دي كويس عشان فيها أقوال كثيرة يعني وتفاصيل وتفريعات، وبإذن الله سبحانه وتعالى اليوم كله نعيش معاها كقراءة وتفسير وصلاة بيها وتسميع وحفظ يعني مراجعة إن شاء الله أكثر من حفظها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.